إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبعد هذا الانقطاع لو أننا تحدثنا بأثر رجعي لمكثنا نتكلم حتى صلاة الفجر، لكننا لن نفعل لأن الدروس في الحقيقة لم تتوقف منذ الثورة إلى الآن. نحن نخوض نوعا جديدا من الدروس في واقع جديد، ما من أحد منا إلا وكان له نوع من التفاعل مع هذه الوقائع وهذه الأحداث والاستفادة مما يلمسه مما كان فقط يسمع عنه من قبله. نحن في ظروف ما بعد الثورة، يعني كنا نقول إن مصر لا تقاس بغيرها ولكن يقاس غيرها عليها، لأن مصر بالنسبة للعالم الإسلامي كله هي القاطرة التي تقود القطار. فنطل إطلالة سريعة وعابرة مؤقتا على بعض هذه الدروس ثم ندلف إلى موضوعنا إن شاء الله تعالى. الحقيقة أن أهم وأعظم الدروس التي تعلمناها خلال هذه السنة والربع هي أننا لمسنا بأيدينا ورأينا بأعيننا أن الدعوة هي الحل، الدعوة هي الحل، الدعوة على طريق الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، منهاج النبوة والثبات عليه هو الحل الحقيقي. ما كنا نسمعه من مشايخنا ونحن صغار عن أهمية العقيدة والتوحيد والعلم والعبادة والذكر والتربية في المسجد، كنا في مرحلة من المراحل نردده بحكم الإعجاب بمشايخنا. أما بعدما يعني خضنا التجارب ورأينا الأحداث تلو الأحداث خلال رحلة الدعوة الطويلة، أبصرنا عن علم وخبرة فعلا كيف أن العقيدة هي الحل، الدعوة هي الحل، التغيير عن طريق المسجد هو أعمق أنواع التغيير، لأن هذا هو الذي يفشل خطط أعداء منهج الأنبياء. أن تغير عقيدة شخص هذا هو أعمق تغيير يقع في الوجود، أن تغير مفاهيمه وتعيد صياغتها في ضوء نور كتاب الله ونور سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل ملامح منهج الأنبياء في غاية الوضوح إذا رجعنا إلى القرآن الكريم، بما في ذلك ملمح حتمية الابتلاء. الدنيا دار ابتلاء وليست دار ظهور النتائج، ومن ثم كن على يقين من الحق الذي تحمله ولو خالفك كل من بأقطار الأرض، ولو دفعت أغلى ثمن في سبيل إعزاز هذا الدين، ولو بذلت في ذلك روحك ودمك ونفسك التي بين جنبيك. يعني يا إما الناس تهتدي وأنت تثبت وتجتهد في دعوتهم وتنصر الدين، وإما لم يهتدوا فلست عليهم بمسيطر. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لا تقصر في البيان والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والحجة والجدال بالتي هي أحسن، إن اهتدوا فبها ونعمت، وإن لم يهتدوا بل إن آذوك وحاربوك بل وقتلوك فأنت تفوز بإحدى الحسنتين، فلأن هذه دار الابتلاء. فلو وصل الأمر في النهاية لأن تقدم روحك لأن تقتل في سبيل هذا الدين، إذن هذا غاية المنى الذي يتمناه المسلم. فالمسلم هو الأمر الواقع، لا يخضع للأمر الواقع، لكن هو نفسه يجب أن يكون الأمر الواقع. لكل إنسان يجب أن يعرف قدره من هؤلاء الليبراليين والعالمين وغيرهم الذين يتعاملون معنا بتعال وعجرفة، وإن إحنا الناس المتخلفين اللي بينظروا الأمور الجزئية، واللي إظهار المتدينين أو دعاة الإسلام أو المنهج الإسلامي المنهج قاصر وتنفير منه بكل يعني وسيلة، يجب أن يحترموا أو بتعبير أدق يجب أن يعرفوا قدر أنفسهم. أنتم تتكلمون عن دين إلهي، بل وحي إلهي، والدين الذي هو الحق الوحيد في هذا الوجود. فلا يبغي أبدا أن نقبل مبدأ أن الإسلام يقف على قدم المساواة مع اليهودية والنصرانية والبوذية إلى آخره. هذا دين حق، وهذه عقيدتنا التي نسأل الله الثبات حتى الممات على هذه العقيدة، فهي حق وباطل. والمهم أننا لا نساهم في تشويه هذا الحق ولا في صد الناس عن سبيل الله، وإنما نثبت على ما ثبت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليكن بعد ذلك ما يكون من نفور الناس أو اضطهادنا أو كذا أو كذا من هذه يعني المسالك. فحتمية الابتلاء من ملامح منهج الأنبياء كما هو معلوم. أيضا الدعوة التي جربناها من قبل وفي ضروب كانت في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة لمدة طويلة منذ عهد السادات إلى أواخر عهد مبارك. هذه الدعوة ثبت بالفعل دعوة المسجد وتربية المسجد أنها ولود وليست عقيمة. العجيب أننا بعد ما حصلنا على الحرية المطلقة مطلقة بلا أي قيد انشغلنا عن الدعوة وانهمكنا في السياسة بصورة استنفدت تقريبا كل يعني طاقتنا. قد نكون معذورين إلى حد ما نتيجة التحولات الشديدة التي حصلت، تكوين حزب وغير ذلك من هذه الأحداث المتلاحقة، لكن أعتقد أنه آن لنا أو لكم الأوان كي تعودوا إلى قواعدكم الدعوية سالمين. يجب أن نعود إلى قواعدنا لنعمل على الأرض التي ثبت فعلا أنها هي الطريق المضمون والأكيد في إحداث التغيير يعني المنشود. فالزخم الحقيقي والرصيد الحقيقي هو أهل المسجد. أهل المسجد هم الفئة الوحيدة التي ستقول للحاكم الجديد خذ منا، أطلب منا في سبيل إعزاز الإسلام وإعزاز الدين أي شيء، أموال أنفس أرواح كله سوف يبذل طواعية في سبيل الله. الفئة الوحيدة التي تقول لهذا الحاكم خذ ما شئت منا، والفئة الوحيدة اللي مش هتطالب، لا مطالب فئوية ولا عايزين مناصب ولا عايزين يعني امتيازات وكذا وكذا. لكن المشكلة ان الفئة المؤثرة بالذات في عمليات الانتخابات هي فئة اختارت الإسلاميين مؤقتا في هذه المرحلة الماضية لسبب مشروع، ما أقول هو ليس بمشروع لكن يختلف عن المتدينين. السبب هو إيه؟ على الأقل يا عم الشيخ أنتوا مش هتسرقونا، امسكوها أنتوا مش هتسرقونا مثلا، أو أن دول ناس بركة والخير هيجي وده شيء جيد وهكذا. يعني هو جايبك علشان نفس المعنى الذي اتضح في قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيعني وبالتالي كان لا ينبغي أن نتقدم إلا بمن ثبت أنه حفيظ عليم وقوي أمين وقادر على أداء هذه الخدمة للناس بكفاءة، قادر على أن يؤدي يشغل الموقع الذي يحتله بغاية الكفاءة. فالناس دخول السلفيين بالذات في مجال السياسة يعني يستلزم أن في ضريبة لابد أن تدفع، في واجب لابد أن يؤدى. هؤلاء الناس إذا قصرت في خدمة احتياجاتهم الأساسية طعام ومسكن وكذا وكذا دواء إلى آخره، فبالتالي الانطباع الأول سوف يبقى بعد ذلك ويصعب جدا تغييره. على كل الأحوال تقويم المرحلة السابقة شيء يعني مهم جدا. دروس كانت كثيرة وأنا لا أريد أن أستطرح حتى نخرج عن موضوعنا المقصود الليلة. من ضمن هذه يعني الدروس يعني لا شك الإخوة هو حسن البركة كان حرم جميع القوة من أي ممارسة سياسية مش السلفية بس، كل القوى السياسية حتى المعارضة كانت سورية يعني ايه مستأنسة مقلبة الأظفار. فده شيء طبيعي ان الشعب خارج من 30 سنة ذل وقهر واحتقار وازدراء ادى الى ان ما فيش لا قيادات نمت ولا حد اكتسب خبرات الى اخره. فوارد ان يحصل نوع من التخبط، ووارد جدا ان في الممارسة السياسية وهو مجال كان جديدا على السلفيين بالذات وارد ان تحصل اخطاء، لكن المهم هو الايه؟ التعلم من هذه يعني الأخطاء، فإن الضربة التي لا تقتلك تقويك، والفشل مدرس رائع، من أنجح المدرسين الفشل، إنك تحاول وتفشل أو تحاول وتخطئ. التعليم يتم، معروف إن في علوم النفس إن إحدى وسائل التعلم هي الإيه؟ trial and error، التجربة والخطأ، إحدى وسائل التعلم معروفة جدا. فمش هتتعلم غير انك تخوض في المجال وتخطئ وتستفيد من هذا الخطأ، فبالتالي يحصل خبرات تراكمية تعينك في النهاية على يعني اداء الوظيفة كما يعني ينبغي. فالفشل نفسه هو مرحلة من مراحل النجاح. يعني لما بيكون واحد مفروض ان هو هيجري مثلا حول التراك بتاع النادي، وبعدين بعد مثلا 200-300 متر تعثر في حفرة ووقع وتوقف عن الجري، لكن هو بيقوم تاني ويكمل. طيب هل ما بيحسبش الفترة اللي هي قبل الوقعة دي تتنسخ تنسخ أم أنها محسوبة مرحلة من مراحل الإنجاز؟ فهو بيكمل بعد كده، وبالتالي في الآخر بيكون فعلا أنجز يعني المهمة كلها. الذهب يتحول إلى حلي، لكن بعد أن يصهر في الفرن ليشكل من خلال المعاناة ومن خلال الأخطاء أو من خلال يعني الطفل. إذا مشى الطفل حينما يتعلم يعني المشي بيزحف أولا، ثم يحاول الوقوف يستند على شيء، يقع مرة بعد مرة، وفي النهاية يستطيع أن يستقل بنفسه في المشي. دي سنة من سنة الحياة، شيء طبيعي جدا. كذلك يعني فراخ الطير حينما تتعلم الطيران تتدرج وتترقى تدريجيا. إذن موضوع أن نمسك أخطاء ممارسة سياسية ونقول يعني إيه نهدم كل شيء والتجربة فشلت، هذا حكم مبكر جدا. بالعكس، مع الوقت في استفادة. المهم جدا في هذه الأوضاع هو أن يحصل باستمرار إعادة تقييم، يعني كل فترة دوريا يتم إعادة تقييم والنظر إلى الأداء في المرحلة السابقة وكيف يصوب هذا يعني الأداء. ودي يعني طريقة أي مؤسسة محترمة، أي مؤسسة بتكون في هتلاقي صندوق الاقتراحات والشكاوي، صندوق الاقتراحات والشكاوي في شركات الطيران تلاقي يوزع عليك ورقة تقيم الأداء بتاع الطاقم مثلا والرحلة، رأيك فيها إيه وإيه اللي ترى عشان نصلحه إلى آخره. في المطاعم يحصل نفس الشيء، بيبقى استبيان كده عشان يعني يصحح أوضاعه وشوف إيه اللي يعني الأداء كيف يعاد يعني تقييمه. فأنا أعتقد أن ضروري جدا أن قيادة الحزب أو قيادة الدعوة السلفية محتاجة إلى أن يحصل تواصل مباشر مع الشباب، ويؤخذ موضوع الشكاوى واقتراحات ده بصورة في منتهى الجدية، حتى يحسوا بنبض الشباب، حتى يحس الشباب أن هذه دعوتهم وهذا حزبهم، بدل ما تطلع لنا الموضة بتاعت فلان محتج على الحزب يعلن استقالته من الحزب وكأنها موضة، وده عمل بطولي، انت بتهدم البيت على اللي عملوه. لا، تستطيع اجتهد في ان تصلح وتوصل يعني صوتك، ويجتهد كل انسان في بذل النصيحة، لان العلاج هو ان الشيء كما قلنا شيء طبيعي ان يحصل اخطاء، لكن المهم لا نتمادى، المهم ان نتبصر بانها اخطاء، فيحصل نوع من المصارحة والتفاعل عن طريق لجنة معينة أو موظف معين يكون موجودا في الحزب أو في الدعوة، وظيفته فقط هي تلقي الشكاوى والاقتراحات والنصائح، ثم تفرز الأشياء الجادة وتصعد بحيث يحصل نوع من التصحيح. في الحقيقة أن الوضع الذي مررنا به خلال هذه الفترة كان له ميزات كثيرة أنتم لمستموها، فوضع السلفيين الآن في المجتمع وفي الإعلام لا شك إنه فرق كبير جدا، إن يعني أصبح هناك نوع الآن يعني انتهت مرحلة أسئلة محاكم التفتيش بتاعت قطع الودن وحبك الأضرحة إلى آخر هذه أسئلة محاكم التفتيش. واللي كان مفروض ان الاخوة اساسا لا يسمحوا لاي اعلامي انه يدخلوا في هذا المأزق ويضعوا في موقف دفاع في كلام كله مصطنع ويعني مؤلف. فعلى اي الاحوال ظهرت كفاءات بلا شك كانت دفينة لما وجدت فرصة لان تمارس العمل والمسؤولية, وهذا شيء يعني جيد جدا. الان اخوة اكيد اكيد ان الجمهور الاخوة السلفيين اصبح عندهم نوع من الواقعية في تقييم الوضع الحالي, لان احنا تعبدنا في الدراسات النظرية الا نرى الا انفسنا. الان احساسنا بالخريطة ومكونات المجتمع لان لمسناها بايدينا وشعرنا فعلا احنا لسنا وحدنا في هذا المجتمع, وبالتالي ليس كل ما نتمناه سوف يتحقق تماما كما نحلم به, وإنما في نوع من الرجوع إلى الواقعية ولمس إن فيه قوى أخرى معادية أو محايدة أو إلى آخره, فلسنا وحدنا في الساحة. ده واقع بنلمسه مهما كنا نتكلم من قبل, مش هيدرك زي ما نكون إحنا يعني نحس به حتى نتبصر أين نقف وكيف نصل إلى ما نريد. من ضمن الدروس المؤلمة جدا أهمية يعني أهمية إدراك أو الالتزام بأخلاقيات الاختلاف. كيف أن الآن الدعوة الإسلامية في مصر الآن مش بتضرب من خارجها, لا هي بتضرب من داخلها. التفرق والتناحر والتجرذم والعناد واستكبار بعض الطوائف على البعض الآخر والتعالي عليها, الغرور إلى آخره, في ظواهر مرضية كثيرة جدا. استبداد بالرأي, عدم احترام الكبير, ما بقاش فيه كبير خلاص على رأي عمر سليمان في الأول لما قال أنا مش هترشح البلد ما بقاش لها كبير. داخل للأسف شديد بعض الكيانات الإسلامية خلاص كل من شاء أن يقول شيئا بيقوله براحته وزي ما تيجي, والجميع طبعا بيبوء بعواقب هذه يعني الأشياء. عملت آداب الخلاف, فقه الخلاف, أخلاقيات الاختلاف بين المسلمين للأسف الشديد رأينا نماذج مفزعة جدا فيما مضى. فالسياسة هي فن الممكن, ومن ولج هذا المجال يجب أن يعي أن معظم قضاياه لا تقع في البطاقة الأبيض أو الأسود, لا في منطقة مشتبهة ومتداخلة ومتشابكة. حذاري أن تظنوا أن السياسة بالطريقة اللي بتحصل دي, حذاري أن تظنوا أنها يمكن أن توصل إلى إقامة حكم الله عز وجل في الأرض والتمكين لدين الله تبارك وتعالى. أشبه أنا الموضوع ده بأن الواحد متصور الممكن يهبط يصل إلى القمة عن طريق الباراشوت أو يقفز من الهواء على قمة الجبل. سنة الأنبياء ما بتجيش كده, القاعدة القاعدة والارتفاع إلى أعلى من خلال التربية القاعدية. أشبه ما يكون كده بوضع الخميني قاتله الله, يعني قاعدة جماهيرية متشبعة بالإسلام ومتحمسة به, لبنات ربيت عقائديا وإيمانيا وفكريا بحيث أن يعني يضطر المنافقون وأعداء الدين إلى الاستباق بهذه الصبغة. أما في الأوضاع التي نحن فيها يعني الآن, أهم إنجاز على الإطلاق بعد الثورة, أهم إنجاز وأعمقه أثرا هو حماية الدعوة وحرية الدعوة, حماية الدعوة وحرية الدعوة. لأن الدعوة يعني منصب الداعية أخطر بكثير جدا جدا من منصب رئيس الجمهورية. حسني مبارك كان رئيس الجمهورية وحارب الدعوة بما تعلمونه جميعا, لم يأل جهدا في محاولة إطفاء نور هذه الدعوة. هل أفلح في النهاية؟ سنة الله غالبة. جمال عبد الناصر ماذا فعل في الإخوان المسلمين؟ بشائع وفظائع يقف الشعر من سماعها. وهل انطفأت هذه الدعوة أو انقرضت بسبب حرب عبد الناصر عليها, حرب البشعة؟ لم يحصل ولا يستطيع. فإذا سنة الله عز وجل الحق معناه ثابت ثابت, الباطل هو الذي يزول ويضمحل. فدين الله سيبقى وسيعتز وقل جاء الحق, كل ما أول ما الحق بيجي زهق الباطل, وقل جاء الحق وزهق الباطل, إن الباطل كان زهوقا. هذه طبيعة الباطل وهذه طبيعة يعني الحق. فالمقصود أننا نحصل ما أمكن من المصالح ونقلل ما أمكن من المفاسد وحماية كيان الدعوة. تخيلوا لو أننا انعزلنا تماما وتقوقعنا ولم نشارك، ما كنا لنجني هذا الوضع إلى حد ما. الآن طبعا لا شك أنه أفضل من ذي قبل، حتى اضطر حتى الإعلام الآن بيتعامل بقدر من الاحترام وبيحاول أن يكون منصفا وإن كانت تغلبه طبيعته الشريرة، لكن يحاول أن يجيب واحد سلفي يتكلم. يعني حصل إرغام لهذه الكيانات لأنهم اكتشفوا أن الإسلاميين قوة مؤثرة، أو هي القوة المؤثرة بالفعل. إحنا مشكلتنا مع فئة قليلة جدا، القرآن الكريم بيسميهم الملأ، الملأ اللي هم النخبة يعني أو الصفوة كما يسمونهم الآن. فالقمة مش هتوصلها بالبرشوت، مش هينفع تقفز عليها ليه؟ لأنها ضيقة قوي والمتنافسون عليها كثر ويستحلون كل الأساليب في هذه المنافسة. لا أقول نعتزل السياسة، لأننا إذا اعتزلنا نحقق لهم عز مطلب لديهم، وفي نفس الوقت لن نستطيع حماية الدعوة، سيعود الوضع إلى أسوأ ما كان. لأن حقيقة الإجراءات التي حصلت من بداية الثورة إلى اليوم، كل المشاكل نشأة من الخوف من الإسلام والإسلاميين، الخوف من الإسلام في مصر والإسلاميين. جميع الإجراءات بلا استثناء كلها الخوف من الإسلام والإسلاميين، بدءا من وثيقة الجمل ووثيقة السلمي والتعديلات الدستورية. كل المشاكل نشأة، عايزين إجراءات وقائية حتى لا تتحول مصر إلى دولة إسلامية بمنتهى الصراحة. كل الإجراءات وكل الحملات وكل النشاط الإعلامي، كل ده مركز على الخوف من تحول مصر إلى كيان إسلامي سني. ولذلك كل هذه دي الحقيقة وراء كل هذه الصراعات، حتى قضية انتخابات الرئاسة، كل الخوف من الصعود الإسلامي في هذا يعني المنصب. فمن ثم على الأقل من خلال التداخل في العملية السياسية يحصل نوع من محاولة حماية الدعوة وحماية أيضا حرية الدعوة، لأن هذا هو السلاح يعني الحقيقي والمؤثر. فالسياسة المعاصرة هي نظام أخطبوطي، أخطبوط ضاغط يديره الملأ أو تديره النخبة، وهؤلاء قوم مختصون محترفون يقومون على خدمة هذا النظام وترويجه بمؤسساتهم الإعلامية المتخصصة في يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني يريدون أن يظهروها في عين الناس أنها معوجة وليست أنها سبيل مستقيم وصراط مستقيم. إظهار الإسلام أنه يبغونها عوجا حتى يشوه في نظر الناس بكل الأساليب. وهذا شيء أعتقد كلكم عايشتموه ولمستموه، ابتداء بقى من موضوع قطع الودن والتهريج الذي حصل، المبالغة في موضوع غزوة الصناديق، المبالغة في موضوع الأضرحة، وهكذا. يعني أمور متسلسلة يسلم بعضها إلى البعض، وكلها تصب حول تخويف الناس، تخويف الناس من الدين، ويعني إنعاش الإسلاموفوبيا التي زرعها حسني مبارك في قلوب هؤلاء الناس. فهناك فرق بين بالنسبة للممارسة الحزبية والممارسة الدعوية. اللي هيدخل في السياسة لابد أن يتورط، مش هيستطيع أنه يتعامل ويمارس نفس الممارسات الدعوية، لابد أن يتورط وهو يتعامل في هذا الجو يعني الموبوء. أقصى ما في السياسة أن الإنسان يترخص في بعض السلوكيات أو بعض المواقف السياسية من باب فاتقوا الله ما استطعتم، دي الممارسة الحزبية دون تفريط طبعا في ثوابت. لكن يعني لابد أن نفرق بين الترخص، الترخص تحت هذه الضغوط وفي هذا الجو المعادي الموجود، الترخص من باب فاتقوا الله ما استطعتم، ونفرق بينه وبين الباس الباطل لبوس الحق وتسويغ الضلالات المصادمة لدين الإسلام أو العقيدة التوحيد أو نحو ذلك. فالوظيفة المقدسة والمهمة وهي المحافظة على ثوابت هذا الدين وعلى منهاج النبوة، هذه وظيفة الدعوة وتؤخذ من الدعوة، وهي الأخذ بالعزيمة، يعني الثبات على الثوابت وعدم تلبيس الحق على الناس في أي قضية من هذه القضايا. مما يقدر التنبيه إليه أيضا أن عامة السياسة، الناس اللي في السياسة بيتفهم ساعات مننا لما نتكلم مثلا نقول أن الليبرالية دين، العلمانية دين، نقصد ده نظام حياة، ما كان يأخذ أخاه في دين الملك، في نظام الملك وشريعته. فالليبرالية هي نظام حياة كامل، والعلمانية نفس الشيء. فلما نقول هي دين بمعنى دين أرضي، ما هيش دين سماوي مثلا أصل سماوي كالنصرانية أو اليهودية ثم حرفت، لكن هي دين أرضي من صنع البشر لرسم أسلوب حياة وطريقة في هذه الحياة. بعض الناس تشوش وتقول أنتوا بتكفروا الناس. الحقيقة موضوع التكفير موضوع يعني لابد أن نجليه ونوضحه. عامة الساسة والمفكرين في الغالب إذا احتككت بهم بتجد عندهم أنهم يعني للأسف الشديد يشيع فيهم فيهم الجهل الفاحش بالدين، جهل فاحش بالإسلام. هم ينتسبون للإسلام، والواحد منهم لو أنك اتهمته بالكفر ينقض عليك كالأسد من شدة غيرته على اعتزازه بالانتماء الإسلامي. في الجملة هو لا يدرك يعني اللي هو يعني جاهل بديني، ودي في الغالب، في الغالب أنهم جهلة أو يعني حصل تشويش وتشويه لمفاهيمهم بالغزو الفكري. وأحيانا يوجد من ينتسبون لهذه المذاهب وهم جهال بالمذاهب نفسها، فهو أحيانا لا هو فاهم الإسلام ولا فاهم هذه المذاهب الأرضية، ولذلك لا يدرك التناقض بينهما. يقول أنا مسلم علماني أو مسلم ليبرالي، مش واخد باله إن أنت مش ممكن تكون علمانيا صادقا إلا إذا كفرت بأشياء هي معلومة من الدين بالضرورة. لابد العلماني يكفر بأشياء مما علم من الدين بالضرورة، مثل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطبيق الشريعة، تدخل الإسلام في قيادة سفينة المجتمع، وغير ذلك من القضايا الخطيرة جدا التي تصادم دين العلمانية. فيعني نحن لا نقول هؤلاء كفار، نقول هؤلاء جهلة، وهم في العام الأغلب معتزون بانتمائهم الإسلامي، لكن بسبب الجهل بالإسلام أو بحقيقة هذه المذاهب ياخد كلمة كده، كلمة يعني أجنبية عجباه، ليبرالية كلمة جميلة، حرية كده، ناس متطورة ومتقدمة، دي الصورة اللي تتخذ، ودي كتير أوقف في الشباب اللي هو مش فاهم يعني لا ده ولا ده. فبالتالي احنا بنتكلمش على قضية التكفير، يعني توضيح الحق شيء والحكم الشرعي له، والحكم على أعيان الناس دي قضية أخرى لها ضوابط. لا شك أن قضية التكفير دي وظيفة القاضي الشرعي، سلطة شرعية هي التي تحقق وتحكم بالكفر في النهاية. لكن برضو أحد الأسلحة الخطيرة إن بعض الناس بيتكلم على قضية التكفير بصورة إن هو بيحاول يوظفها ليدرأ عن نفسه، يعني زي إيه مثلا، يقولك أنت هتكفرني، نوع من الإرهاب. هو أنت لو اخترت الكفر من تكافر، الكفر هذا حكم شرعي له أسس وقواعد، في أشياء من فعلها كفر وخرج من الملة، واضح؟ في أعذار قد تحول، يعني لابد من توفر شروط في قضية التكفير، ولابد من انتفاء يعني موانع، مش موضوع يعني متروك سبهللة. لكن قضية التكفير هو اللي هو لا يوجد دين ليس فيه تكفير، ولا خير في دين ليس فيه تكفير. بمعنى هو الإيمان عبارة عن إيه؟ إيمان وكفر. لازم الإيمان له توأم الكفر، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يعني ما فيش إيمان إلا بكفر، لأنني لو أمنت أن هذا هو دين الحق يعني هذا يستلزم حتما أن أؤمن وأوقن أن ما يصادم هذا الدين ويخالفه هو كفر يؤدي إلى الخلود في جهنم. شيء أم هذان أمران متلازمان؟ فالنصراني يكفر المسلم لأنه لا يعتقد في الثالوث والصلب والفداء إلى آخره، واليهودي يكفر النصراني، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. طبعا كلاهما صادق في هذا، فده شيء عادي يعني، موضوع الكفر ما هو هذه عقيدتي. فإذا في أشياء من فعلها يكفر، مش المسألة أنه يتهم فلان لأنه يكفر وهو يأتي بالفعل بأشياء من الكفر كالاستهزاء بالشريعة أو الطعن في أحكام الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك من الأسباب المعروفة والمكفرات يعني المعروفة. وكما ذكرنا من قبل أن المعركة الحقيقية، المعركة الحقيقية المواجهة بين الإسلام وما يضاده هي مش انتهت بالثورة. الناس بتحسب أن احنا بعد الثورة المفروض كل حاجة إيه خلاص اتحلت، لا بالعكس، المواجهة بعد الثورة أصعب وأشرس منها منذ قبل، لأن اللي كان بيواجه الإسلام قبل الثورة أساسا مين؟ سلطة حاكمة، قمع، نظام قمعي إرهابي غالم باغي كان. لكن إيه الدافع؟ يعني نظام حسني مبارك ماذا كان دافعه أو دافعه في محاربة الدعوة؟ لم يكن دافعا أيديولوجيا. حسني مبارك كانش عنده عقيدة مخالفة للإسلام، بمعنى مش زي عبد الناصر بس كان عنده عقيدة اشتراكية بيحاول يفرضها فرضا على المجتمع، وكان حتى الشعار اللي كنا بنقراه احنا أطفال صغار اسمه حتمية الحل الاشتراكي، حتمية لا خيار، حتمية مفيش طريق يعني ايه للبلد غير الحتمية دي، كل واحد يطلع له ماذا بيقول حتمية. فالوضع في نظام عبد الناصر كان فيه ايديولوجية مضادة للإسلام وهي الاشتراكية، حاول أن يلبسها ثوب الإسلام بالطريقة المعروفة المهزلة التي حصلت في عهد عبد الناصر. حسن مبارك ما عندوش عقيدة غير في حاجتين، الدوافع بتاعته حاجتين، المال والسلطة. والسلطة بس مش ان هو يعيش يحكمنا حتى الأبد، لا ده لازم كمان تمتد في النسل الملكي ويورث البلد كأنها ضيعة أو يعني مقتنيات بيورثها لأولاده، واحتقار كامل لإرادة الناس جعله لا يرى أنه يذهب إلى الهوية بحتفه، يذهب إلى حتفه بظلفه، هو اللي بيحفر قبره بنفسه كرئيس لأنه أهمل إرادة الناس، ألغاها تماما. فالحقيقة الثورة نجحت مش لأن إحنا نستحق، هي نجحت لأن الباطل وصل المدى، الظلم وصل إلى أقصى ما يمكن يصل إليه، ظلم فادح على كل الناس، فبالتالي هي نجحت لأن الظلم طغى جاوز الحدود، وليس لأننا كنا نستحق يعني هذا الكرم من الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي لم يعاملنا يعني بذنوبنا. فالمواجهة كانت في عهد مبارك لم تكن مواجهة عقيدة بعقيدة، لا كان نظام حسن مبارك يقمع الجميع، بيقمع الجميع مش بس الإسلامية، يقمع الجميع بدافع إيه؟ السلطة ودافع المال. أما الآن فالمواجهة حقيقة هي مواجهة فكرية مباشرة بين فئات في المجتمع، فئات تقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، وفئات لا ترضى سواء بصورة صريحة أو مقنعة. فالمواجهة المعركة أساسا هي معركة تصحيح مفاهيم المسلمين، توعيتهم بهذه الركام من المفاهيم التي تسربت إلى الناس من كثرة الدندنة حولها في الإعلام كما سنبين إن شاء الله تعالى. فالآن في مواجهة فكرية ومواجهة قمعية، مواجهة قمعية لكن بالقوة الناعمة مش بالتعذيب والاعتقالات والسجون والوضع بتاع حسني مبارك، لا في قمع لكنه قمع عن طريق سلاح الإعلام، وقمع عن طريق الملأ النخبة، لأن أي منصف يرى المسالك التي يسلكونها مع أهل الإسلام لا شك أنه يعرف أن هؤلاء الناس لا يشمون رائحة الإنصاف ولا يعرفون العدل. ودي قضية أخرى، المسالك الإعلامية التي حصلت منذ الثورة إلى اليوم تدل على أن إعلام مبارك موجود كما هو، ك كما هو بالذات في موقفه السلبي تجاه يعني الدعوة الإسلامية. فالدافع عند هذه القوة الآن هو اختلاف عقدي، اختلاف في العقيدة وفي المنهج الحياة وفي الانتماء الذي يضاد يعني الإسلام. فالحرية بعد الثورة استثمرها الجميع، جميع القوى استثمرت الحرية بعد الثورة بمن فيهم القوى الكارهة لما أنزل الله تعالى. فبالتالي في معركة حقيقية الآن، والمعركة مش أسلحتها بقى الأسلحة التقليدية القمع والتعذيب والاعتقال إلى آخره، لا، حتى الآن المواجهة كما نرى هي القوى الناعمة. فيعني المرحلة أشبه ما تكون بمرحلة ما بعد صلح الحديبية الذي سماه الله سبحانه وتعالى فتحا مبينا، إن فتحنا لك فتحا مبينا. صلح الحديبية هنا مش مقصود بالآية فتح مكة، بالمقصود إيه؟ صلح الحديبية. لماذا؟ أن صلح الحديبية لأول وهلة وبادئ الرأي رآه بعض الصحابة تنازلا وإعطاء للدنية في الدين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه، لكن كان الله عز وجل يعلم أن وراء الأمر خيرا عظيما، لأن مجرد ما توقفت قعقعة السلاح بدأ الناس ينصت بعضهم لبعض، يتحاورون يتفاهمون. فالإسلام دائما في أي معركة منصفة وعادلة حتما لا يقف أمامه أي دين أو أي مذهب أبدا. ولذلك السلاح دائما عندهم دائما التشويش، بس فقط تشويش، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه شوشوا لعلكم تغلبون، تشويش. لأن الناس لو أخذت فرصة تسمع الحق، فما تنسوش أن العملاء اللي احنا قلنا عليهم أن احنا لنا عملاء داخل قلوب البشر جميعا، في جهاز جوه القلوب بيستقبل موجة الإسلام ويرحب بها جدا وينجذب إليها أشد الجاذبية، وهي الفطرة، فطرة الإسلام التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وهذا بحث إن شاء الله سنفصل الكلام فيه فيما بعد. فإذا لو ترك الناس يسمعوا، بدليل الناس اللي الكفار في عقر أمريكا أو أوروبا أو روسيا أو كذا أو كذا، إيه اللي بيدخلهم في الإسلام؟ في حد بيكرههم؟ في سيف بيكره الناس دي عشان يدخلوا في الإسلام؟ مع التشويش يعني داخل ديارهم في تخويف شديد جدا من الإسلام وتحامل على المسلمين، ومع ذلك ما الذي يجعل هؤلاء الناس تتحول كل حياتهم ويصبحون من أخلص جنود الإسلام؟ إيه؟ الفطرة، لأنه دين الفطرة، دين العقل، دين الحجة. أصبحوا بيضعون الآن دائما في موضع الاتهام، تيجي تتكلم على أي قضية يحاول أن يظهر لك أن أنت مفروض أن أنت تشعر بالخجل لأنك مسلم، تشعر بالخجل لو جت سيرة الجهاد، تشعر بالخجل لو جاء سيرة تعدد الزوجات، تشعر بالخجل لو جاء ذكر كذا أو كذا من هذه الأحكام الشرعية، لأن هم مش بيعطوا الناس فرصة يفهموا صح. اللي بيجيب في التوك شوز وهذه الأشياء يجيب لك هو عارف عامل خطة وعامل خريطة، وأحيانا كثير منا يقع في الفخ، هو عنده خريطة إزاي يوقعك في الإيه؟ في الغلط، كله بقى متبرمج كويس جدا، حتى الاتصالات بتبقى متبرمجة، حتى الرسائل اللي بتنشر تحت بتبقى متبرمجة وممنهجة لتوجيه الناس. فلا، حرية ما تصدقوش، لا تصدقوا ذات إعلام البيزنس والقنوات الخاصة، يعني لا يوثقوا بها لأنهم لا يعرفون الإنصاف، لأن لو أنصفوا وتركت فرصة للإسلام الحق أن يظهر لن يقف أمامه، سينقشع كل هذا الباطل ويدخل الناس في دين الله أفواجا. فسلاحهم التشويش، من قبل كان سلاحهم كما قلنا فرق تسد، الآن أضافوا إليه شوش تصد، شوش تصد يعني تصد الناس عن سبيل الله، لأنك تظهر سبيل الله أنها معوجة، ويحاولوا يبعثوا رسالة للناس أن الالتزام والتدين ده عبء، عبء على الناس، عبء وشيء ثقيل، لكن في الحقيقة هو رحمة، رحمة بالبشر. يعني كلام على الحدود، فضلت إذاعة لندن سنوات طويلة تجيب سيرة الشريعة بكلمة خبيثة وتزرعها في الناس عن طريق التكرار، أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة، أحكام الشريعة الإسلامية الصارمة، ده اللي استطاعت البي بي سي تقوله خلال عدة عقود تنفيرا للناس، بس في كلمة إيه؟ توافق هوى الناس انها صارمه قوي، ده فيها تشدد جامد كذا وكذا، وكان الاسلام حتى لو نتكلم عن حدود الناس ناسيه ان نتكلم عن دين الهي وحي الهي. ده الحدود دي لو كان جت في الاحاديث كان سهل جدا يكذبوها، مش قادرين يكذبوها لان القران الكريم. فيتذرعون باشياء، يعني نحن دين الاسلام هو دين يحمل كل مقومات الجمال والعدل والسماحة والسمو التي تجذب الناس إليه، أي فطرة سليمة لا يحتاج لقص ولزق وعمليات تجميل عشان الناس ترضى عنا. ليس من هدف بعثة الأنبياء أن يقدموا للزبون ما يفضله، فليس الزبون دائما على حق، وإنما يقدمون للبشرية أحيانا ما يضاد الأهواء. فالإسلام في أشياء لا يتسامح معها، ما تقولش دين التسامح فيها وتسكت. فلا يتسامح مع الشرك، ويرى أن الشركة إن الشركة لظلم عظيم، لا يتسامح مع الفواحش، لا يتسامح مع الظلم إلى آخره. فهناك محاولة خبيثة جدا لإعادة تشكيل عقول المسلمين وإفساد فطرهم عن طريق الإلحاح المنظم والممنهج من هذه القوى التي تحاول تشويش هذه المفاهيم. إذا نحن معركتنا الحقيقية مع هذه القوى الناعمة للليبرالية أو العلمانية أو سائر المذاهب الأرضية، بفكر وبعقيدة وبمنهج الأنبياء عليهم وعلى نبينا يعني الصلاة والسلام. الدروس كتير، دروس كثيرة جدا فيما مضى كما ذكرنا. يعني موضوع الإعلام ده موضوع لوحده، يعني مسالك الإعلام مع الإسلاميين يعني بغي الإنسان يكون إيه يعني على بصيرة منها. الله سبحانه وتعالى قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. لابد أن تعرف معالم سبيل المجرمين الذين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما تكلمنا من قبل على المأثورة العظمى لشيخ الإسلام ابن تيمية، ماذا كانت هذه المأثورة؟ أعظم شيء تمحورت حوله حياة شيخ الإسلام ابن تيمية كلها. أحسنت، كل حياة شيخ الإسلام كلها بلا استثناء تتمحور حول محور واحد، هو إيه؟ الدفاع عن منهج الأنبياء، بيان أن الحق لا يمكن أن يوجد إلا في مناهج الأنبياء، وأن منهج الأنبياء هو الذي ينقذ البشرية، ومنهج الأنبياء هو الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة. ومن لازم ذلك أنه كان ينتقد كل من انحرف عن منهج الأنبياء. المعركة باختصار شديد هي معركة بين الوحي وبين الهوى، الوحي والهوى، مش الوحي والعقل كما يحاولوا أن يسموا أنفسهم العقليين وتقديس العقل واحترام العقل إلى آخره. العقل له قيمته في الإسلام، والإسلام يقدره جدا، وهم يضطروننا إلى أن ندافع عن الإسلام دين العقل، شيء عادي بديهي. لكن الغلو في تقديس العقل أصحابه يدخلون في تحت العنوان العام اللي استعمله السلف. السلف لم يسموهم أبدا عقلانيين، وإنما سموهم إيه؟ أصحاب الأهواء. أصحاب الأهواء، كل ما يصادم الوحي فهو الهوى. وهذه المسألة بينها من قبل في التفصيل، إن عدو الوحي هو الإيه؟ الهوى. فهي معركة بين الوحي وبين الهوى، بين هدي الأنبياء وبين يعني هذه الطرائق المهلكة. طبعا لو دخلنا بقى في الإعلام الإسلامي وقارنا هنجد فيه يعني محتاج كثير من التناصح والتجديد وتغيير الخطاب والأسلوب. لو رجعنا برضو لفرع من فروع الإعلام هنجد أن بعض الإخوة بيتعلموا فينا للأسف الشديد. بعض المتحدثين بيورطونا في أشياء نتيجة ما ذكرته من قبل، يعني قلة الخبرة وعدم البصيرة أحيانا بمكايد هؤلاء الأعداء والفخاخ التي تنصب، وأسئلة محاكم التفتيش إلى آخره. لكن عموما لعلها فترة وتمر والإخوة يستفيدوا، ونتوقف بقى عن المتحدث الرسمي اللي المفروض بيسمى المعتذر الرسمي، كل شوية خطأ ويعتذر خطأ ويعتذر. المشكلة أنها جت في حاجات خطيرة جدا جدا زي قضية فلسطين بصورة صادمة من بعض الإخوة للأسف الشديد. آخر هذه الأشياء أنا تألمت لها جدا، كلام أحد الإخوة المتحدثين عن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لما أعلنت اختيارها في قضية المرشح الرئاسي، ف فأنا فوجئت بأحد المتحدثين كاتب يقول إن قرار الهيئة في هذا التوقيت وبهذه الطريقة يعتبر قفزا على مبادرة الدعوة السلفية. فكان ماذا؟ أنت تتكلم مع أطفال بسكلهم العصاية؟ إزاي ما استأذنتنيش قبل ما تاخد القرار؟ ما هذا الوضع المضحك يعني؟ أنت عارف مين هم الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح؟ تعرف مين هم؟ ده واحد عقلنا، والثاني قلبنا، والثالث كبدنا، ده جسدنا. هؤلاء العلماء الأفاضل والدعاء الأفذاذ ضمن ناس عمالقة، كيف تتكلم عنهم بهذه الطريقة؟ ثم إيه المشكلة؟ مفيش تعارض مع المبادرة السلفية لم تنزل من السماء. المبادرة دي مرحلة تانية. المرحلة الأولى هي إيه؟ كل هيئة مستقلة لها الحق في أن تتخذ ما تراه كالعادة، دايما يكون كل واحد مستقل في قراره. مبادرة بتيجي في مرحلة بعد كده لاحقة، إن هي يجلس هؤلاء و يعني الآلية الموجودة في المبادرة يتفقون في النهاية على شخص واحد، حتى لا يحصل في الآخر إن إيه يطلع على أنقاضهما الفلول ويكسروا الأصوات. وده اختبار حقيقي، اختبار حقيقي للمرشح الرئاسة. إذا فشلوا فيه فلا واحد منهم يستحق، إذا فشلوا في النجاح في هذا الاختبار. فقضية أنك أنت تتكلم على الهيئة الشرعية بالفطاحل الذين فيها علماء وأئمة وناس يعني أفاضل ودعاء وربانيون في قمة العلم والفقه والدعوة، الأخ يعني يعني يعني حديث السن يكلم على أولئك الفطاحل الكبار، إن يقول إن قرار الهيئة الشرعية بهذه الطريقة وفي هذا التوقيت يعتبر قفزا على المبادرة. ثم يقفز على المبادرة وهو ما قفزش، هيئة مستقلة وارتأت قرارا وأعلنته. مش جريمة بقى أنه لم يستأذنك أولا؟ عيب، احترموا الكبير. فده مش كبير واحد، دول أكثر من مئة وحاجة كبير، وكبير كبير يعني مش منتفخين، دي ناس أفاضل وناس على علم. فكل واحد يلزم حده، ويجب أن نكف عن النظرة الاستعلائية على الكيانات الإسلامية الأخرى. فموضوع الرئاسة هو موضوع مهم بلا شك، موضوع مهم جدا، بس هو مش نهاية العالم. أنا واحد كان من الإخوة بيكلمني من يومين، فبيقول لي لو ما طلعش المرشح الفلاني يبقى دي نهاية الإسلام في مصر، والدعوة هتتحارب، والدعوة هتحصل لها كذا، والإسلام في مصر يضيع، والعالم الإسلامي كله هيتأثر، يعني كأن خراب العالم لو طلع المرشح الفلاني أو يعني. فأنا قلت له يعني الحاجة اللي تتوقف على شخص دي إذا زال يزول يبقى هي حاجة ضعيفة جدا، مكسب ضعيف جدا. إن لو واحد هو اللي بقى رئيس، وبالتالي بقى كل الإسلام في مصر يزدهر والدعوة تنتعش ويحصل كذا التمكين وكذا، اللي ترتبط بشخص بحيث لو راح ولم ينجح يبقى كل حاجة ضاعت. الحاجة اللي تجيلنا سهلة عن طريق شخص في الغالب ثمرتها لا تدوم، لا تدوم، لا تبقى. لا، القضية مش في شخص إطلاقا. يعني نرجو أن الزمان لا يعود إلى الوراء إن شاء الله. إحنا مش بننتخب حسني مبارك جديد، نرجو أن يكون حسني مبارك آخر الفراعين في مصر. فهو مش حسني مبارك لا في صلاحياته ولا في المدة اللي هيحكمها ولا في الأسلوب الذي كان يحكم هذه الأمة يعني بها. وما فيش حد إن شاء الله هيقوى على أن يطفئ نور الله أبدا. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هل لو واحد واقف كده في الأرض وقعد ينفخ في الشمس عشان يطفئها، هل سيطفئ الشمس؟ فما بالك بنور الله؟ لن يستطيع إطفاءه، لأنه دينه وهو المتكفل وبحفظه. إحنا ابتلاء بس، نمكن أو لا نمكن مش قضيتنا، المهم نمشي على منهج الأنبياء. أما النتيجة فأنت مش مسؤول. ولو رجعتم لكلام سيد خطب رحمه الله في تفسير سورة البروج، إن ما حصل لأصحاب الأخدود هذا نصر مش هزيمة، نصر ليس هزيمة، إحدى الحسنين، النصر أو الشهادة. فإذا الذي يعني أريد أن أقوله إن لن يستطيع أحد، لو حد كان يقدر يطفئ نور الإسلام، ماذا فعل عبد الناصر مع نور الإسلام؟ ماذا فعل أتاتورك في تركيا؟ حاول أن يطفئه فكان ماذا؟ يعني حسن برك وما فعله، ورغم ذلك ازدهرت الدعوة رغم القمع والاضطهاد الذي حصل. ده دين الله والله حافظه، نحن فقط في حالة امتحان، فما فيش حاجة اسمها واحد حيتوقف عليه مصير الدعوة ومصير الإسلام في مصر أبدا مهما يكن. كان أولى أن عبد الناصر يقضي على الإسلام ويستأصله أو حسن مبارك، ولم يحدث. فالشاهد يعني أن الموضوع أن شخص يتوقف على صعوده أو نزوله ضياع المشروع الإسلامي، هذا يعني من سوء الظن بالله تبارك وتعالى. فالنتيجة العميقة الجذور والدائمة لا تأتي بسبب يعني شيء حاد ومفاجئ يتلخص في شخص أو في موقف أو في كذا، فما يأتي بسرعة يذهب بسرعة. اللبن مرة واحدة بيفور وبيهرى تاني، خلينا زي المية مش زي اللبن. فيعني وطريقة الإنجليز المعروفة كانت إيه؟ slow but sure، بطيء بس أكيد المفعول. فموضوع إن واحد يجي هو أو ما يجيش، أو يجي عمرو موسى أو يجي الجن، مفيش حد حيقدر أن يعني يطفئ نور الله سبحانه وتعالى، لأن هناك من هو أشرس منه حاول إطفاء هذا النور فلم يستطع، ولن يستطيع أحد كما وعد الله تبارك وتعالى. لكن أقول إن الواقع أيضا إحنا مش بنختار خليفة، إحنا متاح قدامنا حاجة معينة. يا جماعة موضوع الرئاسة لازم نعرف إحنا ماشيين ديمقراطي ولا شرعي. الواقع إحنا ماشيين إيه؟ ديمقراطي للأسف الشديد. الواقع كده بتاعنا اللي في ايدينا دلوقتي عشان نقلل المفاسد بنشارك، وهي ماشيه ديمقراطي، بمعنى لان لو هي شرعي كيف يتم انتخاب الخليفه؟ بيجي اهل الحل والعقد، لما اهل الاختصاص في كل مجالات الحياه، اهل الراي والاختصاص في كل التخصصات وليس فقط الشريعه، يجتمعون ويتداولون ويقولوا لفلان انت اكفأ الناس وانت لها هي لك، فيقبل ويبايع. يبقى النخبه بتاعتنا هي اللي بتنتقي، مش رجل الشارع والرأي بيضاء إلى آخره، لأن في الديمقراطية بيستوي الشخص الذي يعني الذي لا يقرأ ولا يكتب مع أستاذ الجامعة، كلاهما صوته واحد، الوزير مع الغفير كله متساوي، لأن هي حكم الأكثرية. فللأسف إحنا وإحنا نمشيها شرعي مش هتمشي بالطريقة بتاعتنا دي، ولا نستطيع ذلك في الظروف بتاع الحالية، لكن هي ماشية ديمقراطية. فإذا يلزم من ذلك إيه؟ مفيش حد أولى من حد بقى، يعني ما تنكرش على واحد من المرشح وتخاصم وتفاصل وتوالي وتعادي عليه، له فرصة مثل غيره، ده الواقع. فالشاهد يعني صحيح أن المفروض أهل الإسلام يتكتفون ويتعاضدون بقدر المستطاع اختيار الأمثل من باب سدده وقاربه. سدده يعني أنك تصيب الصواب 100%. طيب إذا لم أستطع فاقترب، اقترب من السد وقاربه، يعني اتقوا الله ما استطاعوا. احنا الآن مش معنى بأن لو كيان إسلامي معين اختار شخص معين يبقى هم راضين عن كل أفكاره ومواقفه. طبعا تبقت أمتار قليلة على موضوع حسم مرشح الرئاسة، وأنا أعتقد أن تصرف المرشحين المنتسبين للتيار الإسلامي في هذه الظروف هو أول اختبار حقيقي لمدى مصداقيتهم في الالتزام بالإسلام وبشريعته وبآدابه. وذلك أن المعادلة واضحة جدا، إذا حصل تكسير وتفتيت للأصوات فهذا سوف يعني يسهل جدا صعود بعض الفلول على أنقاض الطرفين. يبقى إذن الفريقان ساهما بطريقة فعالة وإيجابية في تصعيد الفلول، فالمعادلة مقروءة بمنتهى الوضوح، وأعتقد أن الأيام القادمة هي التي ستحكم أو يعني على هؤلاء المرشحين ومدى انضباطهم بالشريعة ومدى حصول الإيثار وإيثار مصلحة الدعوة الإسلامية وعدم التمكين يعني الفلول. الحل هو إحياء مبادرة الدعوة. صحيح العدد الآن تقلص وده شيء كويس، خلاص الاختيارات أصبحت محدودة، ففي هذه الحالة إن بيجتمعوا ويحصل نوع من المناظرة والمناقشة، والحاضرين هم الذين ينتخبون إيه بالأغلبية إن لم يتنازل أحدهما عن الآخر، ويلتزم الجميع بعد ذلك بهذه الأغلبية على النحو المفصل في مبادرة الدعوة السلفية كما ذكرنا من قبله. برضو من الدروس العميقة جدا في قضية مرشح الرئاسة، وهي الحقيقة درس مرعب جدا، ظاهرة الشيخ حازم أبو إسماعيل حفظه الله، إن هي ظاهرة تستحق دراسة أكاديمية، ما لها وما عليها. في بعض الإخوة بيقولوا ما لها وما لها، لكن ما لها وما عليها ظاهرة مهمة جدا في خلال السنة اللي فاتت دي، وتستحق فعلا التحليل والدراسة والاستفادة منها، لأنها يعني تلفت النظر جدا، وأنا لا أخوض فيها الآن لأن مش هيترتب عليها كثير عمل الآن، لكن كدرس يجب أن نستفيد منه كثيرا، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03.49.47652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.